الرحيم. فقرة الفقه يا بناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا في البداية عن سجود الايه، أول سجود كلمنا عنه سجود الايه التلاوة، فهمنا سجود التلاوة خلصنا. النهاردة عايزين أكلمكم عن سجود الشكر، وأميز بينه وبين بعض الناس اللي بتدعي إنها تقول ركعتين شكر. دي ليس لها موجود أي شيء أصل في الشرع. ركعتين الشكر دي ملهاش أي شيء في الشرع، لكن الموجود في الشرع اللي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر أو سجدة شكر. شرعت سجدة الشكر عند حدوث نعمة أو رفع بلاء. يعني لو إن مثلا سمعتي بلاء أو أي رفع عنك بلاء أو ربنا سبحانه وتعالى أحدث لك نعمة من النعم أو أي شيء من هذا القبيل أو شيء صرك أو حدث صرك يعني، فهنا كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو بشر بشيء، لو حد جاب الشر بشيء خر ساجدا لله شكرا. أي حد يقول لك بشرة بشرك بيها، يبقى في الحالة دي عليك أن أنت تعمل إيه؟ تروح ساجدة شكر. ثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لما جاءته البشرة بتوبته، يعني الثلاثة الذين معه سجود الشكر. زي ما قال في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يكون سجود الشكر عند مصيبة دفعت أو لنعمة تهيأت، وهو كالتلاوة خارج الصلاة. فبعض العلماء، النقطة دي مهمة جدا بقى، فهو بعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير، انتبهوا اللي هو ده عشان ما تسألونيش نفس السؤال تاني، فيرى بعض العلماء أنه له الوضوء والتكبير، ويرى بعض العلماء كما يقول ابن عثيمين رحمة الله، وبعضهم يرى التكبير الأولى فقط ثم يخر ساجدا ويدعو بعد قوله سبحان ربي الأعلى، يدعو بأي دعاء خير الدنيا والآخرة. وبعضهم يرى أنه سجد الشكر بدون وضوء، حتى بعضهم يرى أنها لأي اتجاه غير القبلة. نعم، لا في القيام. الله أكبر، هو نازل، هو نازل. سجود الشكر كما قال إنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يدل هذا الحديث عن إنه من السنة إن لما يحصل لك نعمة، إحنا بيحصل لنا نعم كتير جدا، وقليل منا من يسجد هذه السجدة اللي يعني سجود الشكر. الصحيح أنه الأمر بقى السؤال، هل لازم أكون على طهارة؟ قال لك الصحيح في ذلك أنه لا يشترط فيها، الصحيح أنه لا يشترط له طهارة لأنها ليست صلاة، فالصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وسجود الشكر ما فيهوش تسليم. دي حاجة. الشوكاني في نيل الأوطار قال وليس في أحاديث سجود الشكر ما يدل على التكبير، يعني حتى كمان تخري على طول كده تروحي نازلة الله أكبر على طول في السجدة دي. الشوكاني في نيل الأوطار قال وليس في أحاديث سجود الشكر فيها. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وفي سجود كعب حين سمع، تعرفين قصة توبة يعني كعب، حين سمع صوت المبشر، دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة اللي هي سجود الشكر للنعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاء خبر أن مسيلمة الكذاب قتل، يعني ممكن حتى في الأمر ده ممكن يحدث يعني. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حين بشره جبريل أنه من إنه من صلى، لما صلى على النبي، لما صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، فرح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خر ساجدا لله سبحانه على هذه الفضل يعني. وسجد حين سبحان الله، وسجد حين شفع لأمته فشفعوا الله فيهم، سجد لله شكرا. وأتاه بشير فبشره بأن جنوده ظفرت على عدوهم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الراجح أن سجود الشكر عشان بنا كده، هي دي النقطة دي اللي هنحطها في دماغنا، لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة. يعني وانتي تقولي طب انا لازم اروح اتوضى، لا مش لازم، فلا يشترط فيه لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة، يعني ممكن تسجدي على حالك هكذا. كما يعني تقدم في سجود التلاوة المشروع سجدة الشكر، كما ثبت في الأحاديث ليس هناك صلاة تسمى صلاة الشكر. فهمني يا بناتي، لأن كتير جدا بيقولوا طب صلاة الشكر، نقول لك ما فيش، لم يثبت في الأحاديث أن هناك صلاة شكر. بعض الناس لما بيجدد له نعمل إيه، أنا عايزة أقوم أصلي ركعتين لله الشكر، لا اسجدي اسجدي. طيب نعم، حتى ما بقولك بالشكل ده يبقى حتى وانتي حائض، لانها في الحال، صلك في الحال في اي اتجاه، قال لك ما مش متشترط لذلك ابدا. طيب هنا بكلامهم ده ان هي ما تشترطش مش من الصلاه، يبقى في الحاله دي هل الشيطان ينام؟ يا بلدي ما تشغلوش نفسك بالشيطان، احنا مع الملائكه دلوقتي حبايبي، انتوا دايما مع الشيطان ليه بس كده؟ لو نام لارتحنا، على فكره قيل له لو مات لارتحنا، هو معاك صاحي طول الليل، يبقى كده انه يراكم هو من حيث لا، هو قاعد انت نايمه كده وهو قاعد فاتح لك ومصحصح لك، هتخافي منه برضو انت نايمه؟ طب ما انت معاكي ملك، هو قاعد يعقد على قافيتك سلاس وقول نام وراك نوم هادي، ما تصليش، ما تقومش قيام الليل، ما تطهرش كده، اهو معاكي معاكي على طول ان شاء الله. لكن لو انت معاكي الملائكه يبقى انت معاكي الفئه التي لا تغلب، يعني معاكي الله عز وجل. طيب هنا نقطه مهمه جدا يا بناتي، لم يرد في الاحاديث تخصيص سجود الشكر بدعاء معين، يعني مفيش دعاء معين بنقول في سجود الشكر. ولذلك قال العلماء في سجود الشكر، يقول في سجود الشكر ما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر، ادعي الله زي ما انت عايز ادعي، فقول سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، وسجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن القائل، ثم يدعو بخير الدنيا والآخرة. يبقى هنا سبحان الله عند تجدد نعمة وعند اندفاع ايه نقمة يكون سجود الشكر. طيب بالنسبة لي الأمر بين هنا ايه سجود اللي هو الشكر وسجود ايه الصلاة، سجود الشكر، ايه الفرق بقى بين سجود الشكر وسجود الصلاة؟ أنا نعم ها استني ادي البنت دي اديها، ايوه سجدة التلاوة اللي هي السجدة الأسبوع الماضي، سجود الصلاة، سجود التلاوة الأولى، البعض بيقول لك إنها ممكن ما تبقاش بإيه على طهارة، لكن الأولى إنك تكون الأولى إنك تكوني على طهارة وكوني إيه ستر عورتك. الفرق بين سجود الصلاة وسجود الشكر، مش سجود التلاوة، سجود الصلاة قال لك بالضبط كده في الطهارة والوضوء، من حيث واحد الطهارة والوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى النبي الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى لابد أن يكون كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، يبقى لازم يكون في إيه وضوء طهارة. هاتوا بقى النص الثاني اللي هو هاتوا بقى على كما شايفين على الحاجة، سجود اللي هو الشكر، أجمع العلماء على أنه لا طهارة ولا وضوء لسجدة الشكر وإنما يستحب ذلك. طيب النقطة الثانية في سجود الصلاة، في الصلاة الصلاة لا يتم السجود إلا بعد تتم أركان الصلاة التي قبله من تكبير وركوع وغيره، بالنسبة للصلاة تتم سجدة الشكر بدون صلاة، يعني ده في صلاة ده في صلاة القبلة في الصلاة لابد أن يكون مستقبل القبلة، إنما سجود الشكر يستحب استقبال القبلة، يستحب استقبال القبلة، لكنه يجوز للساجد أن يسجد على الوضع الذي تيسر له في أي اتجاه، في أي اتجاه. فاهمين النقطة دي مهمة جدا يا بنات، لأن بعض كان بيشدد ويشق على نفسه. يعني صيغتها يشترك الاثنين سجود الصلاة وسجود الشكر فيما يقول الساجد، الكلمات اللي احنا ايه ذكرناها وقلناها في دي في ايه هاتي بقى هنجيب يا بنات. التالت بقى اللي هو سجود السهو، ده المشكلة بقى فينا في سجود السهو. الأمر ده بقى يا بنات اللي هي الأخت اللي بتسأل دي طب قعدوها على الكرسي، انت قاعدة على كرسي أرضي كده كويس، الله المستعان، يلا يا بنتي الله يصلح حالك. هل الشيطان ينام؟ هل الكلام يا بنات الكتابة تقريبا لغتها يا بنتي، انتوا لغتك ايه اللي كتباها دي؟ الله يكرمك، هل ركعتين ركعتين في التاء فوق، التاء محطوطة عند النون، عند النون النقطة، التاء هنا يا بنتي، التاء هنا، ركعتين الشفع هم الوتر، أم الشفع حاجة والوتر حاجة؟ جزاكم الله خير، أسئلة وجيهة والله. إحنا لما بنصلي الوتر بنصلي ركعتين، لا ما فيش كمان صلاة حاجة أبدا، لا في صلاة، جزاكم الله خير على السؤال. هل هناك صلاة حاجة؟ لا، لكن في صلاة استخارة. هل هناك صلاة شكر؟ لا، بس في هناك سجدة شكر. يبقى الاثنين دول هم الصح، ده الصح اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاثنين اللي احنا بنتكلم فيهم دي اللي هي صلاه الحاجه الناس بتعملها وهي وما بتصليش صلاه استخاره، وهذا الامر غير صحيح بالمره. في صلاه ايه؟ صلاه لله، الصلاه اللي هي بنصليها لله سبحانه وتعالى تطوعا يعني. طيب بالنسبه للسجود يا بناتي اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو درس بقى اللي هو السجود. السجود عباره عن ايه؟ كفري شويه. السجود، السجود له احوال. ايه سجود السهو اللي احنا هنتكلم فيه النهارده؟ عباره عن سجدتين، الثاني كانت عباره عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر خلل حاصل في صلاته من اجل سهوه. وقد يكون السهو واحد بسبب الزياده، وقد يكون السهو اثنين بسبب النقص، وقد يكون السهو ثلاثه بسبب الشك. ثلاث اشياء قد يكون السبب فيهم. طيب بسبب الزيادة هنجيب بقى الكلام اللي هنتكلم فيه عن الزيادة. قبل ما نجيب الكلام اللي هنتكلم فيه عن النقص، هنتكلم هنكبر الزيادة، شايفينها؟ هنكبر الزيادة. النقص هيقول كده، سيبنا خلينا في الزيادة اهو. الزيادة هاتي كده، ماشي يا بناتي؟ لا اكتر، اكبر، مش ممكن. طيب الزيادة ممكن تكون الزيادة في ايه بناتي؟ قال لك كده، ممكن يكون الزيادة في عدد ركعات واحد، قد تكون الزيادة قد تكون الزيادة في عدد ركعات، وقد تكون الزيادة في مثلا في نعم لا لا لا في تشهد، او تكون الزيادة في ركن من الاركان، يعني سجد ثلاث سجدات أو ركع ركعتين. قد يكون هنا في الأمر ده لما نشوف تتكرر، وقد تتكرر الزيادة، يبقى هنعمل إيه؟ هنقول إحنا دلوقتي قد تكون الزيادة بسبب إنك مثلا، على سبيل المثال تعالوا نقول الزيادة، أنا مثلا صليت قرأت الفاتحة، فاتحة ركن، كبرت تكبيرة الإحرام بين قرأت الفاتحة، وبعدين بعد الفاتحة قرأت السورة القصيرة، وبعدين ركعت ورجعت قلت سمع الله لمن حمده، ونسيت وقلت ايه قرأت تاني الفاتحة تاني، انت انا كده زدت للزيادة. طب هعمل ايه في الزيادة دي؟ هعمل ايه؟ هروح نازل على... لا مش هسلم، لا خلاص انا مش هعمل حاجة، انا هنزل على طول الركن اللي بعد كده. يعني انا الركن اللي بعد كده، انت رجعتي طلعتي من الركوع للفاتحه تاني، لا خلاص تنزلي على طول بعد الركوع تنزلي على طول للسجود. يعني هلغي بقى القراءه بتاعتي التانية؟ طبعا هنلغيها، انا عرفت ان انا اتاكدت ان انا زياده، يبقى ازاي اتي بيها؟ يبقى انا يبقى انا في الحاله دي تكملي ازاي؟ تكمل الصلاه يعني، وبعد كده بس ما تكمليش الفاتحه. ايوه انت دلوقتي هقول لك مثال، انا قرات الله اكبر، انا دخلت في الصلاه الله اكبر، قرات الفاتحه وقرات السوره القصيره وركعت وقلت سمع الله لمن حمده، ورحت قايله تاني الفاتحه وافتكرت وايتين، افتكرت ايه؟ ده المفروض ان انا اسجد، يبقى اروح على طول نازله ساجده، يبقى انا زدت ايه؟ زدت الفاتحه وزدت السوره، خلاص هتني بقى في دماغي ان انا زدتهم، وبعد كده هعمل فيها هعمل ايه؟ هبتدي بعد كده هعمل سجد اللي هي سجود الايه؟ السهو. هنا بعض العلماء بيقول لك ايه؟ في الزياده بعد ما تسلمي اسجدي سجود السهو. اسجدي بعده السهو. ولو كان النقص اللي احنا هنتكلم عنه يبقى في الحالة دي ايه؟ هيبقى في الحالة دي قبل الايه؟ لكن افرضي ان انت كنت فعلا عملتي نقص اللي احنا نقول اشكال النقص ايه، وسلمتي نسيت وسلمتي، اسجدي سجرتين السهو مش مشكله، وارجعي بعد كده اسجدي السجرتين وبعدين بعد كده ايه سلمي. يبقى الزياده، يبقى ممكن ازيد زياده. طب هعمل ايه مثلا؟ مثال اخر، انا مثلا على سبيل المثال هصلي اللي هو هسجد سجده السجود، المفروض السجود كم سجده؟ سجرتين. انا سجدت ثلاث سجدات، او سجدت، انا مش هقول شكيت، ده الشك لسه حاجه تانية، لا انا سجدت ومتيقنه انهم ثلاث سجدات، يبقى انا زدت، يبقى انا هعمل برضو ايه، لان السجود ركن، يبقى برضو بعد التسليم هبتدي اسجد سجدتين سهو، واقول فيهم برضو نفس الادعيه، سجد وجهي هقول لكم هتقوم في ايه، وبعدين بعد كده ايه هنسلم عن اليمين وعن اليسار. هنا بالنسبة قالك إيه، هو بالنسبة للزيادة قالك إيه، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا زي ما قلت لكم، أو ركوعا أو سجودا ناسيا كالناسي، دي نمرة دي زيادة. إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته ناسيا، ما هو قال التشهد وسلم، يبقى زاد في التسليم، يبقى برضو هو زاد إنه سلم، يبقى برضو نفس الوضع، يبقى هو يكمل صلاته ويرجع يسجد سجدتين سهو. على سبيل المثال ده حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى كانت رباعيه وبعدين صلى ايه ركعتين وسلم، وراح مشى كده النبي صلى الله عليه وسلم، بتحصل، راح خرج النبي من مكانه اللي بيصلي. يعني انت دلوقتي لو عملتي كده صليتي العصر وبعدين قلتي ايه ده، او صليتي العشاء قلتي ايه ده انا صليت ثلاث ركعات فقط، وتحركتي من مكانك ورحتي المكان ايه تاني، طب اعمل ايه دلوقتي؟ ارجعي تاني مكانك، هاتي الركعة الرابعة، وبعد ما تسلمي لأنك كنت سلمتي، وبعد ما تسلمي اسجدي سجود إيه؟ السهو. حضرتك يا أمي لا أنا مثلا اتكلمت بقى وحاجات زي يعني اتكلمتي كلام إيه؟ في الدنيا ولا اعتكالتي وشبعتي يعني مثلا خرجت خالص في مدة عن الصلاة استفقرت، خرجت عن الصلاة، هو خرج عن الصلاة هو بس كان لسه يعني في يعني لسه في المحيط ده، حتى لو كلم حد من اصحابه كلموه، هم الصحابه كلموه، كلموا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اقصرت الصلاة ام هو امر الهي، قعدوا يسالوه الامر ايه كده، فيه كده ولا في حاجه حصلت ولا كان ده يعني بيأثر في الصلاه، قال هذا ولا ايه، لكن ايه عشان يعلم امته ان لو نسوا يعلمنا، عشان لو نسينا ما نلغيش الصلاه كلها، نرجع تاني. يعني اذا كنت حديثه عهد بالامر لسه ارجعي له بقى وصلي، لكن لو قعدتي وخرجتي وبعدها بساعه وتنقض وضوك وعملتي ده يعني افتقدتي الى روح الصلاه خلاص، يعني يبقى كده المفروض يبقى قال لك هنا وكده، يعني كان بيقول هنا بقول لك ولا زي بقول لك ايه، ولم يذكر الزياده، هنا بالامر بقى في الزياده، ولم يذكر الزياده حتى فرغ منها، فليس عليه الا سجود السهو بعد التسليم. يعني هو افتكر الايه ده، ده انا صليت خمس ركعات وافتكر بعد التسليم، قال لك ليس عليه من سجود السهو يسجد بعد التسليم. واذا ذكر الزياده في اثناء الصلاه وجب عليه الرجوع عنها، زي ما قلت لكم هو طلع عند الفاتحه لا خلاص يرجع ويسجد ما دام افتكر، لكن افرضي ما افتكرش الا بعد ما خلص من الصلاه، افتكر انه صلت خمس ركعات ولا حاجه، يروح جاي مكانه وسجد سجرتين سهو. طيب خلاص بعدت المسافه وبعد فتره خلاص، يبقى في الحاله دي ايه ما في مشكله. طيب اذا بالنسبه كل ده بالنسبه للزياره، اذا سلم المصلي قبل تمام صلاته ناسيا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يذكر الا بعد زمن طويل، زي ما اما بتسال كده، اعاد الصلاه من جديد، هي دي السؤال بتاعك، لانه الزمن بقى طويل، مش ياكل ويشرب ويدخل يتوضى تاني لا الزمن بقى طويل، اعاد الصلاه من جديد، إذا ذكر بعد زمن قليل زي دقيقتين أو ثلاثة فإنه يكمل صلاته ويبقى ويسجد بالسهو بعد السلام، لأن هو زاد فيها إيه السلام الأولاني، يبقى كده زاد. طيب يبقى هنا بالنسبة للزيادة، في أسئلة في الزيادة يا بنات ممكن تطرأ علينا أو تسألوني فيها؟ يعني خارج من الصلاة راح واكل على طول، مش هيسبح، هو صايم وبعدين صلى ركعتين وفطر على التمراية وافتكر مثلا، يعني ده حصل، وانا متهيألي ده ما يحصل، يعني ما حصلش، بس انت يعني بتجيب لنا امثله. يبقى في الحاله دي برضو هو ما زال يدخل في صلاته، لان دقيقتين على طول لا مفيش مشكله، ما زال في صلاته يعني. اسمعي يا بنات، الاسئله دي كلها نحتاج لها. هاتي لي النقص، هاتي النقص الشك. طيب ده الشك نعم، يعني زاد لا نقص، نقص هيسجد السهو بعد الصلاه وناسى يسجد السهو يعني خلاص خلاص خلاص خلاص. حتى لو كان هو خلص الفرض في النقص، نقص واجبات اه دي السنه. حتى لو ايه دكتوره اه منى، يعني نسي يعمل السهو نشف السنه يعمل السهو بعد. ممكن ممكن ان شاء الله يعملها ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لي بالنسبه للنقص بقى يا بناتي، النقص هنقسمه نقص في الاركان ولا نقص في ايه؟ في الواجبات. هنشوف النقص اللي في الاركان. نقص في الاركان زي ايه مثلا؟ بالظبط كده. مثلا قال لك ايه نقص الاركان؟ ان كان تكبيره الاحرام فلا صلاه له. يعني اذا كانت النقص في الاركان انه ما قالش تكبيره الاحرام يبقى صلاته ملغيه. طب هو انا ممكن ادخل اصلي وانا ما قلتش صلاه تكبيره الاحرام؟ ممكن، ممكن جدا. اقول لك متى؟ اذا دخلتي والامام بيصلي، اذا دخلتي والامام بيصلي جماعه وانت بتلحقي الامام عشان يصلي، فبتقولي الامام كان راكع وانت دخلتي مع الامام بتقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، في داخله منحنيه وفي نيتك ان انت بتكبري تكبيره اللي هو الايه الركوع، صلاتك ملغيه لان بدايتها تكبيره الاحرام ونهايتها التسليم. انت ما قلتيش تكبيره احرام يبقى لا صلاه لك. لكن لو قلتي وانت داخله مع الامام تكبيره الاحرام، بس لازم تجيبيها من وقوف يا بنتي، علشان كده بعض الناس بتدخل وتجري تجري وهي منحنيه كده، غير صحيح. ادخلي من وقوف حتى لو ما لحقتيش، ما لحقتيش ركوع الامام معلش يبقى فاتتك ركعه خلاص، لكن تدخلي وانت بتقولي وانت واقفه من قيام، لان تكبيره الاحرام لا تاتي الا من قيام كده الله اكبر. وبعدين قولي سبحان ربي، طب سبحان ربي ربي العظيم تحتاج تكبيره ثانيه؟ ايوه. طب افرضي ما قلتش التكبيره الثانيه، لا ليست، لا ليست تحتاجه اه، لكن اللي تحتاج انك تعيدي الصلاه كلها الاحرام. يبقى اول حاجه اذا كانت تكبيره الاحرام فلا صلاه لك، ان كانت غير تكبيره الاحرام. طب اذا كان الامر ده مش تكبيره احرام، لا تكبير الحاجات الثانيه، فان وصل الى موضع من الركعه الثانيه لغيه الركعه الاولى. هقولها لكم بقى ازاي. رغيه الركعه الاولى التي ركعها منها وقامت التي تليها مقامها، ثم يكمل ويسجد السهو بعد السلام. هقول لكم ازاي. انا دخلت دلوقتي بصلي، وانا صليت قرات خلاص الفاتحه، لان الفاتحه ركن، وقرأت السورة التي بعد الفاتحة وركعت، ركعت لا خلاص بكبر بقى دي صلاتي تامة، وركعت أو سجدت على طول، ما ركعتش نسيت بقى. أنا هقول لك واحدة ما ركعتش نزلت على طول على السجود، وبعد ما سجدت افتكرت إن أنا ما ركعتش. ليه حاجة من اتنين؟ ليه حاجة من اتنين؟ أقوم على طول من سجودي أطلع تاني أركع أجيب اللي أنا ما قلتوش، يبقى أركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، وانزل تاني أجيب السجود مرة ثانية بترتيبي. لا ده أنا ما افتكرتش الركوع إلا لما قرأت الفاتحة بتاع الركعة التانية، لا لغية الركعة. فهمت النقطة دي؟ لا مش فاهمين عندك صح؟ فاهمينها يا بنات؟ ها؟ الحالة الأولى هنسجد يبقى أنت زدتي، لكن الحالة الثانية عشان كده بقولك متى تلغى الركعة؟ إذا وصلتي لنفس الركن اللي أنت نسيتيه، أنت نسيتي الركوع، ما ينفعش تجيبي السجود وترجعي كمان تجيبي الركن بعدها اللي هو الفاتحة، وبعدين تجي ترجع عند الركوع تفتكر إيه ده أنا ما ركعتش الركعة اللي لا، انت في الحاله دي تلغى الركعه دي عشان في ركن، لان في لانك انت جبتي خلاص انت بقيتي قريبه خلاص من الركن. لكن امتى ما يتعادش بقى؟ امتى تطلعي له اذا كنت لسه بعيده عنه، يعني اذا كنت قريبه منه معذره، اذا كنت دلوقتي ساجده الله ده انا ما ركعتش اطلعي تاني هات الركوع ورجعي تاني اسجدي. لا في الحاله الثانيه بعد الصلاه يعني نعم. مين بقى مش فاهم البتاع دي يا بنات؟ افهمها وراح، لان هي دي النقطه اللي احنا يعني انا لو جزء لا لا، لو نسيت الركوع وانت في السجود وهتطلعي تجيبي الركوع مش هتعيد الركعة، لكن سجود سهو. لكن إذا افتكرتي الركوع بعد ما قرأتي الفاتحة، بعد ما خلصتي السجود وطلعتي الفاتحة، بنت قريبة من الركوع تاني، في ركن بينهم يا دكتور، يبقى الركعة اللي طلبت في الآخر ما تعتبر الركعة دي راحت خلاص. لا لا لا لا لا لا أبدا، لا أبدا. أنت الركعة الأولى تشطبت، بقت الأولى اللي أنت كانت بالنسبة لك دي بقت صفر، يبقى الأولى اللي أنت هتجيبها هي التانية، وهنحتاج سجود. السجود هنا هيبقى بعده، لأن بقى فيها زيادة يا بنات، يبقى فيه زيادة. فهمت النقطة دي؟ مش فاهمينها، في ناس مبلمة كده بقى مش فاهمينها. هو سجود التسليم مفيش تشهد، لا لا، اه لا كده هقولها لكم يا بنات، عشان في ناس مبلمين جدا. هقول لكم ازاي، لأن دي مهمة جدا، عشان بعض الناس مجرد ما بتغلط الغلطة دي بتعيد الصلاة كلها. انا هقولها بمنتهى الراحه واعملها، هعملها بالتمثيل يعني. الله اكبر، هدخل صلاتي، قرات الفاتحه وقرات السوره القصيره، وقلت سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لا نسيتها، ما قلتهاش. لا ده انا نزلت على طول على السجود، وانا بقول سبحان، بقول في السجود افتكرت ان انا ما قلتش الركوع، ده انا نزلت على طول مباشره. خاصه ساعات اللي بيبقى جالس على الكرسي يا بناتي بينسى الركوع، فما بينسى الركوع يقول ايه ده انا ما قلتش السجود. لا طب خلاص، يبقى ترجعي تاني هاتي الركوع وبعدين هاتي السجود بترتيبه وركعتك كده مظبوطه، هيبقى ناقصك بس اللي هو سجود السهو في الاخر خالص. طيب جميل. لا انا عملت حاجه تانية خالص. ايه اللي حصل؟ ان انا ما افتكرتش خالص الركوع ده اثناء سجودي، ده انا ما افتكرتوش الا وانا بقول الفاتحه. لا خلاص بقى، لا خلاص بقى، لا لا، يبقى خلاص. يعني ايه بقى؟ يبقى الركعه الاولانيه دي خلاص، يبقى انت بقى يبقى هتعملي ايه بقى؟ هتقراي الفاتحه كان الفاتحه بتاعتك اللي انت بتقراها دي الركعه الاولى بالنسبه لك، والفاتحه بتاع المره اللي فاتت الركعه الاولى دي خلاص اتشالت، لان الركعه كلها راحت. ليه؟ لان بقيتي في الفاتحه انت قريبه من الركوع، ما ينفعش ابدا تركعي للركعه اللي فاتت. لا لا، يعني الركعه الاولى بقى التشهد اللي في النص تطلع الثانيه ما ياخد التشهد. يبقى هقول لك بقى هنعمل كده كالتالي، يبقى هنعمل كالتالي، بقت الركعه الثانيه الاولى خلاص، يبقى التشهد هتعمليه بالنسبه لك فين؟ في الثالثه، وبعدين اللي هي هتبقى لان الاولى بالنسبه لك شيليها، الغيها الغيها. هقولها لكم مره ثانيه، فهمتوا؟ اللي ما فهمش يرفع ايده. لا اللي ورا شكلهم مش فاهمين، عامل كده والله مبلمين كتير، مبلمين صح؟ فاهمين؟ ها هنا مبلمين، هنا فاهمين. طب بعد كده بقى في سجود سهو بعد ما سلم، هقولها مره ثانيه، مش عايزه كلام، مش فاهمه، ما تتكسفوش يا اولاد لان دي صلاه، مش عايزه صوت، مش عايزه الصوت في المسجد يحبط العمل. اه بس خلاص خلاص سجدتين بس خلاص كده، مفهوم؟ يعني انت يا بنتي هتعملي ايه؟ انت دلوقتي هتصلي الركعه الاولى، الركعه الاولى اللي حصل ان انت ما ركعتيش فيه وجبتي السجود وطلعتي للركعه الثانيه الفاتحه، الفاتحه وانت في الفاتحه يا الملخص، لو هقولها لك عشان يسر لك الامر، لو افتكرتي الركوع في الفاتحه يبقى الركعه الاولى دي ما جاتش، لو افتكرتي الركوع وانت في السجود لا ارجعي للركوع وهاتيه تاني. بس كده سهله، دي سهله جدا. ايه السجده الثانيه او السجده الاولى كما تحبي، حتى لو كنت خلصتي السجده الثانيه، حتى لو كنت خلصتي السجده الثانيه، المهم ان انت بعيده عن الركن اللي هو بتاع الفاتحه، انت لسه قريبه حديثه عهد بالركن اللي انت غلطتي فيه، انت حديثه عهد بالركن اللي انت غلطتي فيه، خلاص ما فيش بينه فاصل، لو بينه فاصل هتتلغى الركعه. ايوه اللي ورا، ايوه اللي بي. والله انا عارفه ان سجود السهو صعب جدا يا بنات، عايز فهم بالراحه. نعم لو عملتي ركعه، خلوني اسمعها من فضلكم، غلبويه دي، لو عملتي ايه؟ ما انت هتبتدي الركعه الجديده بالفاتحه، دي ركعه جديده، في بعد ما بتسلمي تعملي سجود سهو، بس بعد ما بتسلمي سجود سهو. طيب هل نفرض هقول لكم نعم، هقول لكم برضو في الزياده تاني. لا رفعت ايدك، لا لا مش مشكله، لان رفع اليد لا مش من الاركان، رفع اليد كده مش من الاركان، دي من الواجبات رفع اليد. انا مثلا على سبيل المثال يا بناتي، انا سجدت سجده، وبعدين السجده دي افتكرت ان انا انتبهوا لي، انا سجدت سجده وافتكرت ان انا سجدت سجده واحده بس مش سجدتين، يبقى انا عليا ايه؟ والا الصلاه دي تبطل، الركعه دي تبطل، لسه عليا الجلسه بين السجدتين والسجده الثالثه. يعني انا دلوقتي لسه برضو حريصه عهد بيها اهو، يبقى انزل لها واجلس الاول كده عشان اجيب اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، السجده بين السجدتين، الجلسه بين السجدتين، واروح جايبه السجود الثاني، واروح طالعه جايبه ثاني الفاتحه، لانها برضو ايه ركن قريب من الركن. لكن لو وصلت للركوع، لكن لو وصلت ليه للركوع خلاص قريبه من خلاص بقى. فهمت النقطه دي؟ لو وصلت للركن القريب من الركن اللي انت بتعمليه تلغى الركعه، لكن لو كان في بعد ممكن في الحاله دي ايه تنزلي له تاني او تجيبيه تاني. يبقى طب انا دلوقتي صليت السجده واحده والسجدتين والجلسه بينهم اركان، انتوا عارفين الجلسه بين السجدتين ركن، يعني الناس بتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي، وتروح عامله ظهرها كده نص كده وتروح راجعه تاني، سجدها صلاتها باطله، لان الجلسه بين بين بين بين السجدتين ده ركن من اركان الصلاه، لازم تجلس. هتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، بس المهم تجلس، الجلسه ركن. بعد كده الاذكار دي ممكن تكون من الواجبات، لكن الجلسه ركن. طيب لا لا طبعا طبعا غير المرضى، يعني المرضى برضو بتبقى عامله كده وتقعد تقعد شويه في المرضى، حتى المريضه تقعد شويه حتى لو ظهرها منحني. نعم هسمعك يا حبيبتي. لو دخلت على مع الامام الركعه الثانيه وهو بيقول الفاتحه او الثالثه وهو بيقول الفاتحه، طيب انا هدخل وهكبر، ها بالنسبه لي بقى تكبير في الفاتحه اي اه انت لازم تدخلي تكبيره احمار، ما اجيبش الله اكبر ثاني، الله الله ما تجيبش يا حبيبتي، لا لا لا لا لا لا انت بتدخلي بتكبيره احرام بعد تدخلي بالفاتحه الثانيه دي، الثانيه الركوع يا بنتي، الثانيه ركوع في الركوع. طيب يا بنات ايوه اتفضلوا، ها وقع ركبتك سلامتك، الدنيا افصلها، انت جالسه جلسة على ايه؟ على ركبة يعني. طيب وجلسة يعني على اسكتوا عشان اسمع. انا انت قاعدة يعني بتحملي على ركبتك بتسجدي؟ انا مش فاهمة كلامك. انت قاعدة كده يعني على ركبك؟ بدل السجود. بدل السجود؟ بدل الجلسة بين السجدتين. بدل الجلسة بين السجدتين؟ انت مريضه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس كده ما تكوني فعلا في مرض يمنعك من الجلسه بين السجدتين، ما يمنعك من الجلسه بين، لازم يكون في وقت تقفي، يعني ما بقاش بسرعه، يعني تدي تفصلي تدي فصل يا بنتي، فصل الفصل ده هو دي الجلسه بين السجدتين، لو ما عملتيش الفصل ده يبقى الركعه دي خلاص. ها دلوقتي لو انا دخلت على بين وهو بيصلي ركعه اصلا يصلي اربع دخلت في ركعه ثانيه فصليت وقلت معايا تشهد، أوه. ايوه فباجي في الركعه اللي هو بيسلم فيها بقول التشهد برضه، انت هتقولي التشهد ثلاث مرات، ثلاث مرات معايا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مالكيش انت سجود السهو في سجود السهو يا بنتي في النقصان او الزياده او الشك، انت لا نقصتي ولا زدت ولا شكيتي، انت مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت متابعه الامام، انت تتبعي الامام في كل شيء، فما فيش شيء عليك ابدا، ماشي كده ايوه. طيب نعم انا صليت ركعتين فتحه وسوره والركعه الثانيه فتحه وسوره، بس ما قلتش النص التشهد، وركعه ايوه وركعه حبيبتي انتوا لسه شفتوني وانا بتكلم في ايه، انا قلت لسه نقص الاركان، انا لسه هتكلم عن نقص الواجبات، نقص الواجبات اللي انت هتكلم عنها دي، نقص الواجبات هتكلم عنها لان خلاص هكملها الاسبوع القادم ان شاء الله، نقص الواجبات. جزاك الله خير.